ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فهذه مشيئة الله عز وجل هي الحلقة العاشرة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. فهذا يوم مبارك أيضا، وهو يوم عاشوراء الذي من صامه إيمانا لله واحتسابا به عز وجل فقد غفر له ذنوب سنة مضت. اللهم اجعلنا من الذين تقبلت منهم يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في هذا اليوم الكريم، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واغفر يا مولانا بفضلك زللنا وآثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. فرج اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، يسر امورنا وامور المسلمين، لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا شيطانا الا طردته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، انزع اللهم الحقد والحسد والطغينة من قلوب المسلمين، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعلنا من المتحابين فيه، ومن المتزاورين فيه، ومن المتجالسين فيه، اللهم حببنا بحبك فيمن أحببت، وبغضنا ببغضك فيمن أبغضت، اللهم حببنا إلى الحلال وبارك لنا فيه وحببه إلينا وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب بعد المشرقين وبغضنا إليه حتى وإن كان كثيرا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، نسألك من خير ما علمنا وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما نعلم وما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، انصر الإسلام والمسلمين، انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، تعلم يا مولانا أننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا، اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا نداما ولا مبدرين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين، أكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين، اللهم توفنا على الإيمان، واحشرنا في زمرة المؤمنين، واجعلنا للمتقين إماما، ثبت أقدامنا على الصراط يوم تذل الأقدام، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، توقفنا في الحلقات السابقة عند الحديث عن البعث من القبور، ثم توجه العباد إلى أرض المحشر، حيث هي أرض كما وصفها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيناها لكم، أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها معصية قط، ولم يسفك عليها دب قط، ولم يظلم إنسان عليها قط، ولم تقع عليها أي بلية قط، إنما هي أرض جديدة خلقها الله سبحانه وتعالى ليحاسب العباد عليها. أرض المحشر كما قلنا لا ندري أين مكانها، ولكن سوف يدلنا أهل الخير وأهل العلم، العلماء الصالحون العاملون بعلمهم، سوف يقومون بعمل الأدلاء أو المرشدين إلى أرض المحشر، حيث نخرج جميعا من الأجداث سراعا كأننا إلى نصل النوفض أو كأننا جراد منتشر. وهنا إذا صيح بنا الصيحة الثانية كما وضحنا في الحلقة السابقة، وكانت من أصعب الحلقات على قلوبنا جميعا، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون العلم أو القول فيتبعون أحسنه. رأينا أنه عند الصيحة الثانية ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، أيتها الأعضاء المتفرقة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. طبعا سوف نسرع ما بين راكب اجعلنا منهم يا رب، وما بين ماشي، وما بين سائر على وجهه والعياذ بالله رب العالمين، يسحب على وجهه. حتى ان الصحابة اللي هم ما بيجدلوش ابدا ولا بيتفلسفوا تعجبوا وقالوا: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ ازاي الواحد يمشي على وجهه؟ فقال: الذي امشاهم على ارجلهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. ليه؟ لان هذا الانسان اللي هيمشي على وجهه والعياذ بالله يوم القيامة انسان كان دائما لا ينظر الى الاسلام ولا الى المسلمين، ملوش دعوة، باصص تحت رجليه، باصص تحت اقدامه، باصص لمصلحته بس، شايف مهمته خلاص، انا ومن بعد الطوفان، كما نرى اغلب الناس في هذا الزمن، كل واحد ملوش دعوة بحد، لا بيبص على مسلم برحمة، ولا على ارملة غلبانة برحمة، ولا على يتامى بشفقة، ولا على موظف غلبان يقف جنبه، ولا على مظلوم، وانما الكل ينافق، والكل سبحان الله يظهر ما لا يبطن، مع ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابا ذر وبالتالي يعلمنا ان الانسان المسلم الصادق في اسلامه يجب ان يقول الحق لا يخاف بالله لومة لائم. ليه؟ لان قول الحق لا يقرب اجلا، قول الحق ما يقربش لك الاجل، ما يخليش ملك الموت يزورك بدري، لا ابدا. انت اذا رأيت ما يجب ان تقوله بحق وبصدق يجب ان تقول، ولا تخاف ابدا ان قولة الحق تلك قد تزج بك في سجن، او قد تصيبك في رزقك، او تصيبك في ولدك، او تعجل عليك المنية، كلا، انما قولك الحق، ان مت فبقضاء الله عز وجل، وهنت مع حمزة رضي الله عنه في الجنة، خير الشهداء حمزة، ورجل دخل على حاكم ظالم فوعظه فإن قتله فبأجله، وإن لم يقتله فهو مع حمزة يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. إذن المسلم الذي يتعجب من هؤلاء الذين سوف يحشرون على وجوههم والعياذ بالله رب العالمين، ده منظر بشع، أن يسحب الإنسان على وجهه، أن يجرجر على وجهه، أن يمشي على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أني فيهم أهدى؟ أي فيهم أفضل؟ اللي ماشي في الحياة مستقيم على الصراط القويم هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويركب يوم القيامة أو يمشي. الثاني والعياذ بالله مكب على وجهه، لا يرى الحق حقا وإنما يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. يعني إذا رأى كثير من الناس في زمننا، إذا رأوا العائلة ترى واحدة هداها الله إلى الحجاب ثارت العائلة ضدها، كل العيلة ده غلط، ده تفرق، ده تشدد. الله، طب واللي نايم على الشط بالمايوه مش تفرق؟ مش تشدد في الانفلات؟ مش تشدد في الانحراف؟ مش تشدد في التمسك بإبليس وأعوانه؟ ليه التشدد يذكر عند المؤمنين والمؤمنات ولا يذكر عند الفاسقين والفاسقات والفاجرين والفاجرات؟ ليه لما نلاقي شاب صالح يرتدي المسجد ويواظب على دروس العلم نصفه بأوصاف سيئة، والولد اللي بيتربى في النوادي ويتربى هناك في الصالات اللي انت فاهم اللي بيحصل فيها يقال ان ولد يعني بتاع فرفشة، ولد بتاع حظ، وولد عايش الدنيا طولها بعرضها. سبحان الله، تنبأ الحبيب بهذا وقال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المعروف صار في زمننا منكر، والمنكر صار في زمننا معروف. ليه؟ لأن الناس قد ساروا على رؤوسهم لا على أرجلهم، فرأوا الحقائق مقلوبة. يعني الناس مش عايشة كما يريها الكتاب والسنة، لا، الناس عايشة دلوقتي سبحان الله ماشي على رأسها، فشايف حقائق الأمور مقلوبة، فترى الحق باطلا وترى الباطل حقا، وترى الاستقامة انحرافا وترى الانحراف استقامة. يعني اذا وعظ مدير مكتب تقول له يعني ايه الاعلان اللي انت عامله عايزين سكرتيرة حسنة المظهر؟ انت تفهم من حسنة المظهر دي ايه؟ ها؟ هو عايز واجهة ها؟ يجلب بها الزبائن، خلاص؟ والكارثة ان البنات يلحقوا ويتباروا بان مين اللي تفوز بمنصب السكرتيرة او مديرة المكتب، ولازم تكون حسنة المظهر. لما تقول له يا اخي ما ينفعش سكرتير راجل حتى على الاقل لو مجلس الاداره اتاخر بالليل في اجتماع لغايه الساعه 12 واحده، بدل البنت ما تتاخر او الست تتاخر عن عيالها، بالله عليك يبقى ده برضه ده كلام يعني؟ طب ما راجل احسن. لا، الراجل ما ينفعش. ليه؟ الراجل يتحمل، وحتى لو دخلت فيه شمال يتحملك، ولكن لو جبت ست يعني دمعتها قريبه وفي نفس الوقت بتخلو انت ومعها الشيطان وانت في مكتب بيقولك عليكوا باب، يجي منين الكلام ده؟ مين بيقول الكلام ده؟ بس بقول لك ايه بقى، هو انت منهم؟ هو عايز يقفل لانه لا يحب هذا الكلام ولا يحب هذا الحديث، فهو يرى الحق باطلا، يرى الحقيقة يراها عرجاء، ويرى الامر الاعرج والامر الكثيح المشوه يراه مكتملا، فهو يرى ان هذا هو ايه؟ هو الصواب، وهذا هو الصدق، وهذا هو الصح، اما ما تراه انت فهو خطأ. هذا هو من الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة. ليه؟ لانه مش شايف الا انه يقلب الحقائق، يقلب الحقائق. هذا الموظف اللي تحت ايده ناس، وزير، غفير، مدير، اي حد، الناس دول بينفقوه ويضرون الناس من اجل الا يصل اليه الا كل مدح وكل صفه طيبه، هذا من الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة. لأن الفضيل بن عياض رضي الله عنه وعظ هارون الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين، إن ملكا من ملوك الصين، وكان رجلا عادلا، فيكافر بس ايه عادل، أصيب بالصنم، فكان يسمع شكوى الشاكين، فأذن بمؤذن في البلاد، بعد منادي ينادي في البلد، من كان ذو ظلامة، اللي له مظلمة، اللي زعلان، اللي حد ظلمه من الولاة ومن المحافظين ومن الوزراء بتوعنا، يلبس يوم كذا ثوبا أحمر. في يوم هو يخرج، اللي يلاقيه لابس ثوب أحمر في الشارع يجيبه: ايه الشكوى بتاعتك؟ فيفصل بينه. فكان الفضيل يقول: يا أمير المؤمنين، هذا رجل مشرك ولكنه يعدل بين الناس. سبحان الله. وأمة العبد الكافرة تستمر، وأمة الظلم المسلمة تضمحل. هذه قاعدة: أمة العبد الكافرة تستمر، وأمة الظلم المسلمة تضمحل وتندثر. ولزوال الأرض، زوال الأرض والسماوات بما فيهن أهون عند الله من دم مسلم بريء. الأرض والسماء واللي فيهم يزولوا، ولا مسلم بريء سراق قطرة من دمه على الأرض تحت أي بند. هؤلاء من الذين سوف يكبون على وجوههم في النار يوم القيامة، وقبل أن يكب على وجهه في النار يمشي مكبا على وجهه من القبر إلى أرض المحشر، والعياذ بالله. نستعيذ بالله وإياكم من هؤلاء ومن هذه الأعمال، وحشر الله في زمرة الصالحين المؤمنين المتقين. قلنا إن الناس يحشرون على أنواع وأصناف وهيئات ثلاثة: صنف راكب، صنف ماشي، صنف يمشي مكبا على وجهه. طيب، هناك أناس في هذا الوقت، شوف انت حرارة الجو في شهر أواخر يوليو احنا، والحر ايه شديد، والرطوبة نسبتها عالية، ومدى الاحتمال بتاعنا صعب. فما بال تخيل، وانا ما تعمدتش ان احنا نبدأ ونعيد حلقات الدار الأخيرة في الصيف، لا أبدا، وإنما جت قدرا عشان أولادنا الطلبة والتلاميذ والمدرسات والمدرسين كانوا يرغبون رجاء أن احنا نأخر الحديث إلى أن يأتي إلى إجازة الصيفية عشان يستمتعوا بأكبر قدر من حضورهم لهذه الدروس. اللهم انفعنا وإياكم بهذه الدروس، واجعلها لنا يا ربنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف الحرارة قد إيه، تخيل أنت في أرض المحشر وقد تركت الشمس مدارها واقتربت من الرؤوس، بالشكل ايه الشمس يعني متحملين حرارتها الساعة 2 والساعة 3 الظهر، وشوف المغرب ولا ولسه الحر قاعد، وحرارة الشمس كأنها مختزنة داخل المباني. سبحان الله. تخيل انت وقرص الشمس قد اقترب من رأسك. ربنا يسلم، نسأل الله السلامة. المسألة صعبة. حتى قلنا في الدرس الماضي ان الناس بعضهم او كثير منهم يتمنوا ان لو دخلوا الى النار ولا تكون الوقفة، يعني يتمنى ان يدخل جهنم والايه والوقفة ما تطولش بهذا المنطق. فدي مسألة صعبة يا اخواننا، لازم نحسب حسابها ولازم نراعي هذه المسألة، نراعيها كويس. ثم رأينا كيف لما طالت الوقفة تردد الناس عند الأنبياء نبيا نبيا، وكل نبي يقول لست لها: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، إلى أن تصل إلى سيدنا عيسى عليه السلام فيقول: أنا لست لها، أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها. ورأينا كيف يشفع ويستشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما له رصيد عند ربه، ودي يمكن الحتة الحنينة الوحيدة في الدرس الماضي، يعني كل اخواننا كانوا زعلانين وماشيين في زعلانين، يعني ماشيين مقهرين ومتضايقين، ربما دي خففت ايه الوطأة بتاعة الكآبة بتاعة الدرس الماضي، في مسألة شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الحساب. ان احنا ان شاء الله في حديث الشفاعة احنا لنا حلقة او اثنين منفصلتين تماما ان شاء الله نتكلم فيهم عن الشفاعة، مين اللي هيشفع ومين اللي هيشفع فيه ومين اللي يؤذن له بالشفاعة ومين اللي ما يؤذنش، يعني هل يا ترى احنا لنا شفاعة، المسلم العادي له شفاعة، المسلمة لها شفاعة، الانبياء لهم شفاعة، طب سيدنا الحبيب هيشفع فيه بالضبط، وهكذا. الحديث عن الشفاعة ده حديث ايه يقول، وله حلقة مفردة ودرس خاص بإذن الله من ضمن الحلقات والدروس بإذن الله رب العالمين، إن كنا من أهل الدنيا أو شاء الله عز وجل أن نكمل هذه الحلقات. عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويقبل الله شفاعته في أن يبدأ الحساب، يبدأ الحساب. قبل أن ندخل في الحلقة الخاصة بالحساب دي برضه من أصعب الحلقات وانا متهيبها جدا قبل الدخول فيها، نعمل مقدمة للدخول على يوم الحساب بمقدمة طويلة شوية قد تستغرق الحلقة كلها او اغلبها، وهي اسماء يوم القيامة، برضه عشان ايه لما بنقرأ في القرآن او نقرأ في السنة المطهرة ها نجد مسميات كثيرة تربو على 60 اسم ليوم القيامة، ومعنى كل اسم من هذه الاسماء، كل اسم من اسماء يوم القيامة له معنى، وهذه الاسماء يجب ان نعلمها. ليه؟ لان احنا طالما ان احنا نتحدث في حلقات وفي دروس الدار الاخرة لازم نعرف اسم اليوم اللي احنا هنجمع فيه جميعا من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يرث الارض ومن عليها، لازم نعرف اسم اليوم اللي كلنا سوف نجتمع فيه احنا واهلنا وقرايبنا واصحاب الحقوق واللي لنا عندهم حقوق، والرؤساء والزعماء والملوك والامراء والغفراء والمدراء والكبير والصغير وكسرى وقيصر، بنشوف من ساعه ابونا ادم الانبياء جميعا اقوامهم، سيدنا الحبيب المصطفى، امه النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار والمشركين والمنافقين، كل ده مجموع في مكان واحد. المسألة ليست بالسهولة بالمكان او من السهولة بالمكان، فحلقات الدار الاخرة هي حلقات تخص العقيدة اولا واخيرا، فانا عايز اقول ان ما كناش هنطلع من حلقات كل درس بعد كل درس من حلقات الدار الاخرة، ما كناش الايمان بتاعنا تزيد جرعته والنور ينفتح ويدخل الى قلب العبد رويدا رويدا، يبقى اذا هذه دروس لم نستفد منها، فاللهم اجعلها في ميزان حسناتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. اول اسم من اسماء يوم القيامه سمي باسم السوره التي كانت من ضمن 5 سور عجلت بالشيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 5 سور دول لما نزلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عجل الشيب عليه، وقلنا ان العربية كان لا يشيب الا بعد 60 و70، فلما الصحابة دي والرسول 42 سنة وبدأ الشيب يدب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، قالوا عجبا لما عجل عليك الشيب يا رسول الله، قال شيبتني هود واخواتها. ايه اخوات هود؟ اول واحدة منهم الانشقاق، اذا السماء انشقت، فانشق يعني ايه؟ قال انت في الدنيا ربنا بيقول ايه؟ بيقول بص كده الى السماء، ترجع البصر، بص كده مرة واثنين، هل ترى من فطور؟ هل ترى شق في السماء؟ والله هو رفع سمكها فسواها، اتوحدوه، يعني السماء ليس فيها ايه شق ولا فتحة، وانما ابواب السماء نحن لا نعرفها، ابواب السماء احنا ما نعرفهاش، بس سيدنا الحبيب دخل من ابوابها الى ليلة المعراج، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من ابواب السماء، وكل سماء لها ايه؟ باب. ولذلك ان سبحان الله لما ربنا يقول ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، اذا السماء لها ايه؟ ابواب، مش باب واحد سبحان الله. طيب الابواب دي احنا ما نشوفهاش، بس لما تبص على السماء اي بناء، اي بناء، اي بناء في العالم ذو اعمدة ها يقوم عليها البناء، ولا في كده مبنى من غير اعمدة؟ لا سبحان الله. لكن هو رفع السماوات بغير عمد ترونها، جل الخالق ها، يعني السماء كده ملاش اعمدة تقوم عليها. تبص سبحان الله، وسكان السماوات كلهم من الملائكة. وربنا لما خلق السماوات والأرض أوحى إليهما ائتيا طوعا أو كرها، يتيب طائعتين يتيب كارهتين، قالتا أتينا إيه؟ طائعين. طائعين لا رب، نجي ليه كارهين؟ نجي طائعين. فدخل في طاعة الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل في كل سماء أمرها، يعني إيه؟ مدبر ملك السماوات والأرض. لأن بيقولوا إيه؟ لخلق السماوات والأرض، خلق السماوات أكبر من خلق الناس، يعني خلق السماء والأرض. التفاكر في معاريض الدعوة فيما روي عن الإمام الترمذي عن ملك من الملائكة لما طلب طلبا غريبا من رب العباد سبحانه، طلب ايه؟ قال يا رب، ده ملك، اريد عمرا 100,000 سنة، خايف احسن يموت، و100,000 جناح، وقوة 100,000 ملك. ليه ده كله؟ ليه العمر ده كله والقوة دي كلها والاجنحة دي كلها؟ قال لكي اطوف مسبحا بحمدك حول العرش. إذا شوف الملك مطبوع على الطاعة ويطلب الاستجابة، هو مطبوع على ايه؟ على الطاعة، لكن طالب ايه؟ زيادة. لك ما اردت، وجيبك الايه؟ الدعوة. 100,000 سنة خلصوا، بعد ما خلص وقت فوجد انه لم ينهي ولا لون واحد من الوان العرش، يعني العرش له ايه؟ في ألوان لا يعلم جمالها إلا المالك سبحانه. فوقف الملك يبكي، جت وقفته قدام جنة عدن، اللهم اجعلنا من سكانها ومن أهلها يا رب. طلعت حورية من حور العين تتعجب، أفي هذا المكان يبكي أحد؟ في حد يبكي عند الجنة؟ فيه؟ لا فقط سبحان الله. إن جاز له البكاء فقد يبكي فرحا. في الشعر قال هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. ها؟ سيدنا أبو بكر الله يرضى عليه لما بلغ بأن الرسول هيصحبه في الهجرة، السيدة عائشة بتقول انا ما كنتش افكر ان في حد ها يبكي فرحا الا لما رايت ابا بكر يبكي فرحا عندما بشر بصحبته للرسول في الهجره، رغم ما انه كان عارف هو ايه اللي يحصل له، يعني اللي مسافر مع الرجل ده هالك ام ناجي ماديا بمقياس العقل منتهي صح ولا لا، لكنها نعمه النجاه. فلما وقف الملك يبكي وتعجبت الحوراء العيناء، عيط ليه يا عبد الله؟ قال انا طلبت من ربنا كذا وكذا وكذا فاعطاني وانا لم انهي ولا لون واحد من الوان العرش، طب اعمل ايه؟ قالت له يا هذا بصنيعك الذي صنعت ما بلغت جزءا من 100,000 جزء من ملك ابي بكر الصديق في الجنه. لما ابو بكر يسمع الكلام ده من الحبيب المصطفى يعمل ايه بالله عليك؟ وكان اخوف الناس، وكان اذا وقف يصلي لا يسمع الناس القراءة من بكائه ابدا، كان اول ما يرى يعيط. كان يجي الرسول يطلع المنبر ويروح له هو اعده على حفظ المنبر على اول درجة، وكان لا ينزل عينيه من وجه رسول الله، وكان الصحابي الوحيد اللي عنده مقدرة ان يطيل النظر في وجه رسول الله. ان حد من الصحابة كان يقدر يطيل النظر لوجه الحبيب الا ابو بكر. وكان دايما الرسول يقول ما من احد له يد عندنا الا وكفأناه عليها الا ابا بكر، فان له يد عندنا لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. يبقى ترجع البصر، هل ترى من فتور؟ هل ترى من انشقاق؟ ترى من انبعاج؟ ترى من نتوء؟ ترى من فتحة؟ لا. ثم ارجع البصر كرتين، بص مرتين كمان مرة واثنين، ينقلب اليك البصر خاطئا وهو ايه؟ وهو حسير. خلاص ما تلاقيش. ايه يوم القيامة؟ تصير السماء وردة كالدهان. او خلينا في الاول، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. يعني حقت؟ الحق لها ها؟ او حق لها ان تسمع الاذن من الله بان تنشق، لان ربنا يقول لها ايه؟ انشق يا سماء، ستتشقق وتقع، تقع السماوات. ليه؟ لان ربنا هيجيب سماء تانية. فين؟ قال لا، ما هو السماء الثانية دي بالذات، السماء دي سماء اهل الجنة عرش الرحمن سبحانه. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. يعني السقف لاهل الجنة عرش الرحمن. ترى بقى جمال العرش هيبقى ازاي وشغل ازاي، اهو ده ايه السقف. والعياذ بالله رب العالمين، السقف بتاع اهل النار النار. هنيجي للكلام ده، لا هو لا يموت فيها ولا يحيى والعياذ بالله. يبقى السماء تنشق واذنت بربها وحقت. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. نفس القضيه. يعني ايه؟ يعني الارض سمعت ايضا يا ارض اخرجي ما فيك. والرسول يقول ايه؟ اتدرون ما اذنها؟ يعني ايه الاذن بتاعها؟ قالوا لا، الله ورسوله اعلم يا رسول الله. قال تقول لي الارض يوم القيامة يا محمد. حتى الارض هتكلمك يا حبيب الله. يا سلام يا سلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لقد اذن الله لي ان امد وان اخرج ما في بطني وان اشهد بكل شيء عمله ابن ادم على ظهري. ادي الاذن بتاعه. فاحذروا من الارض فانها امكم، لان منها خلقناكم، اتولدنا احنا منها، كانها ايه؟ ام لنا. وتحضننا بعد كده حضن تاني. بس يا ترى في فرق بين حضن وحضن. القبر بيحضن، بس في حضن تضم الام ابنها في لحظة الحنان والشفقة والرضاعة. اللهم اجعلنا منهم. في الارض القبر هيحضن المؤمن زي ما الام بتضم ابنها لصدرها ساعة ما بترضعه، بحنان ولا بعنف. ومنهم والعياذ بالله رب العالمين من يضيق القبر عليه حتى تختلف اضلاعه. صعب قوي، صعب قوي. يعني اللي بيظلموا الناس، واللي بيفتروا على الناس، واللي بيقتلوا الناس، واللي بيحبسوا الناس، واللي بيؤذوا الناس، واللي بيفصلوا الناس من اعمالهم، واللي بيطردوا الناس في معايشهم، واللي بيتجسسوا على الناس، اين يذهبون من رب العالمين؟ انا مش عارف. مش حد يا اخوانا يصحيهم، يسوقهم، يقول يا عبد الله فوق، يا ابني اصحى، الكرسي سوف يزول، والمنصب سوف يزول، كل شيء هالك الا وجهه، لا باقي الا وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحان الله. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع الإذن من الله عز وجل بأن تخرج ما فيها. فيوم القيامة أول اسم له بعد اسم يوم القيامة والاسم العام، يعني ليه سمي قيامة؟ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين. طب ليه سميت بالساعة؟ لأن كل الناس يسعون إليها وهي تسعى إليهم. يعني احتمال أنت بتحبش تسعى إليها، هي تسعى ليك ولا لا؟ هي تسعى إليك. فسميت بالساعة ليه؟ من سعيها إليك ومن سعيك إليها، كلانا ساع إلى الآخر. يا إما سبحان الله ألقى حد في بيدي، يعني ده كلانا على الحد وعلى الموت، وإما الموت جايلي جايلي، فالساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله بعث من في القبور. أنا عايزك تسمع تقرا القرآن وأنت تتدبر. أول كلام قاله ربنا سبحانه وتعالى في كلامه لكريمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، يبقى عارف أنه إيه؟ رسول، صار رسولا، وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى. استمع بالأمر بقى، نعم يا رب. مين اللي بيسمع؟ الكريم عليه السلام سيدنا موسى. إنني أنا الله. يا سلام، الوحدانية الأول، الوحدانية الأول. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إلى التوحيد، وبعدين الإيه؟ الصلاة، تنوب عن كل الإيه؟ عن كل العبادات. ها؟ وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال أهل التفسير أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية لفرط إرادتي شدة إخفائها. يعني ربنا على وشك أن يقول، مش هيقول أنها جاية عشان إيه، من فرط شدة إخفائها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا مين؟ إلا هو. فتوحدوه، إلا هو لا يجليها لوقتها إلا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هنشوف كلام ربنا بقى، لا تأتيكم إلا إيه؟ إلا بغتة، إلا بغتة. هتيجي فجأة خلاص الأمر ساعتها، الأمر كله بيد من بيده الأمر كله، خلاص مفيش إيه يقول الشيء يكون، خلاص الأمر قضوا الأمر. يبقى إذا السماء انشقت فهو يوم الإيه؟ الانشقاق، يوم التكوير، يوم الايه؟ التكوير. التكوير يعني ايه؟ في سورة في القرآن فيه اسمها سورة الايه؟ تكوير، وده بالاضافة لسورة الانشقاق، بالاضافة الى سورة هود. ها؟ واحنا جايين في السكة دلوقتي، هذه هي السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لما بتكتب في ورقة وتكتشف انك بتكتب غلط بتعمل ايه؟ لما تتكورها كده، ها؟ رميها. ها ربنا شوف شوف القرآن يقول ايه بقى عشان لسان في اللغة العربية. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. في قراءة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شوفوا بعد كده ربنا بيبشرنا بيقول ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أي أرض؟ الجنة. وفكر الفجانين الأرض بتوع بلاد فلان، أن الأرض للإيه؟ يرثوها عبادي الإيه؟ الصالحون. يا سلام يا سلام. قالوا ايه؟ الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ربنا سمى الجنة ايه؟ أرض، وأنت ايه؟ وسبحان الله، ودول ايه؟ تمام ربنا الايه؟ الوارثين. اولئك هم الايه؟ الوارثون الذين يرثون الايه؟ الفردوس. اللهم اجعلنا من ورث جنة النعيم يا رب. ها؟ سيدنا ابراهيم دعا، واغفر لابي انه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، الا ايه لغتها الايه؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. لا قبلها، استغفر الله، قبلها من الآيات، قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. يبقى سيدنا إبراهيم دعا أن يكون إيه؟ من الورثة الذين ايه يرثون الفردوس. لان في الجنة غير الغرف اللي احنا تحدثنا عنها في درس الجمعة، وهنيجي ان شاء الله لحلقات الجنة اللي هي يعني تهبل عقل الانسان مننا ان يسوق اليها شوقا. سبحان الله ثبت كده سبحان الله، باب يدخل منه المجاهدون المقاتلون في سبيل الله الشهداء، وباب يدخل الصائمون، وباب يدخل العلماء العاملون بعلمهم، وباب يدخل الحاكم العادل، وباب سبحان الله تدخل الجنة برضو تلاقي ايه مساكن، ها مساكن يرضونها في جنات عدن سبحان الله. تلاقي مثلا ايه الجماعة اللي هم ربنا وصفهم بعباد الرحمن، هي يافطة كبيرة كده مكتوب عليها بحروف من نور هنا يسكن عباد الرحمن. مين دول يا رب؟ انا صفاتهم موجودة برضو بالقرآن. ما هو القضية ان القضية مشروحة، انت بقى انك ما تطبقش ده مسألة تانية. فانت لما تستغني عن الورقة تروح ايه كرمشة كده ومكورة وتروح ايه رمي هكذا الارض تكور خلاص انتهت الايه خطيش. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات في حذف هنا اللي يعني معناها ايه والسماوات غير الايه السماوات، يعني في سماء غير السماء وارض غير الايه غير الارض. فهذا هو يوم التكوير، يوم الايه التكوير باسم من اسماء ايه من اسماء يوم القيامة. يوم الانكدار، ربنا يقول اذا النجوم ايه انكدرت. انكدرت يعني ايه؟ ضع الماء لما يبقى صافي، العذب لما بقى يبقى صافي بقى ماء ايه رائق، ولما الماء الميه تشوبها شوائب زي الماء اللي بتشربها حضرتك في الحنفية دي، خلي بالك الماء ايه فيها كدر، والكدر اصلا جاي من الايه من الكدورة من الحزن. واحد ايه وزاك في الجيش يقول له ايه كدره مش كده ولا ايه؟ يعني ايه كدره؟ يذنبه الله يفتح عليه يطلع عينيه شويه كدره يقول له قيس الملعب بالابره يقول له يا اخويا هو مش قوي كده خلاص رايح عامل صغير يعني ده صفى وانتباه عامل بس فرق ودنت عليه وصول وشويش وظابط عشان اخواننا الصول ما اعرفش الصول زعل المره اللي فاتت الظابط ها ها ها الرائد ها جعلك الله رائدا في الخير ومقدرا في الحسنات وعقيدا على الخيرات وعميدا لاهل الخير ولواء لاهل العلم ها وانت ماشي كده اما تبقى تظلم الناس بالرتبه لا سبحان الله. فيقول لك يكبره يعني يدخل الكآبة عليه. نفس القضيه في الايه في النجوم، النجوم اصلا مضيئه لما تنكدر يعني معناها ايه خلاص نورها ايه نورها يضمحل فيسمى يوم الايه الانكدار. يا فطار يا رب الله هو مفيش نجوم؟ لا مفيش. الله امال الدنيا تطور ازاي؟ طب الشمس ثابت المدار والكواكب تناثرت من السماء لان السماء ايه تقطعت والكواكب ثابت والمدارات خلاص اتلخبطت في بعضها ولا جاذبيه ارضيه خلاص كل ده ايه تاه وضاع. طب وبعدين؟ قال لا واشرقت الارض بنور ربها لنور الشمس. اصل انت ممكن تقول ايه الله دي الشمس طلعت الشمس منوره مش تقول لا ده ربنا لسه مخلينا الشمس لغايه الساعه كذا لا تقول الشمس ايه فانت بتحيل الضوء الى الايه الى الشمس وبالليل وانت في الحقل وفي الصحراء بتحيل الضوء الى الايه الى القمر. لا يا ربنا يوم القيامه حاش الاسباب والمسببات حاش الايه الوسائط دي لا واشرقت الارض بنور ربها عشان تقول اللي منور الكون مين؟ رب الكون. ترجع الحقائق لامورها بقى ترجع الحقائق الى حقائقها او الامور الى حقائقها. يبقى يوم الايه الانكدار. يوم التسيير واذا الجبال ياه سجيره سجيره ياه الجبال تسير تسير تروح فين؟ قال بقى الى ما شاء الله. الجبال دي ليه في الدنيا؟ الجبال دي عبارة عن اوتاد للكرة الارضية ان احنا الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها دلوقتي بتدور حول نفسها وحول الشمس والقمر وحول الشمس بتدور حوالين روحها ها عشان تطلع الايه الفصول الاربعة وتدور حوالين الشمس عشان تطلع الايه يطلع الشمس الليل والايه الليل والنهار اول عدد انتم اخواننا في الجغرافيا فاهمين يعني. فسبحان الله يبقى تظهر الفصول الاربعة في خريف في شتاء في صيف في ربيع، وخدرك اربع فصول، وبعدين عندنا ليل وعندنا نهار. بس ايه القضية؟ اذا غربت الشمس في القاهرة هي لم تغرب بعد في الاسكندرية، واذا غربت في الاسكندرية فلم تغرب في السلوم، واذا غربت في السلوم فلم تغرب في طبرق، واذا غربت في طبرق فلم تغرب في طرابلس، واذا غربت في طرابلس فلم تغرب في وهران، واذا غربت في وهران فلم تغرب في الرباط، واذا غربت في الرباط فلم تغرب في امريكا. سبحان الله. يعني عشان يبقى فيه مسلم في كل لحظة يوحد الله رب العالمين، اذا ما فيش وقت يتهي فيه الصلاة. يعني انت المغرب عندك الساعة 8 الى 5، اسكندرية مثلا يعني الساعة 8، السلوم 8 و5، يبقى في كل وقت واحد بيصلي المغرب وهكذا، عقبال ما يطلع الصبح نستلم يوم جديد، وهكذا لكي لا يختفي توحيد الله في الكون. ذكر ربنا رب المشارق والمغارب، كذا مشرق وكذا مغرب في كل وقت وفي كل حين، في تسبيح وتوحيد كده سبحان الله. ولذلك حتى الطائفين حول الكعبة ساعة ما بيقفوا عشان يصلوا، يبص تلاقي ربنا بعت شوية ملائكة يطوفوا عشان ما ينقطعش الطواف، لا الملائكة ولا البشر يطوفوا الحمام. قال كده ولا كده؟ قال يرسل الله من يطوف. اشتكت الكعبة قلة زوارها زمنا من الأزمنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا كعبتي وعزتي وجلالي لأخلقن أقواما يحنون إليك كما يحن الطائر إلى وكره. يحن كده ويروح سبحان الله عشان ايه؟ عشان يطوف. يبقى يوم ايه؟ التسيير، يوم التعطيل. وإذا العشار ايه؟ عطلت. العشار تقال على ايه؟ على البهائم ولا على الستات البني آدميات؟ مولود جميل تسمى عشار، فالعشار تعطل، اذا العشار عطلت سبحان الله. حتى ان سبحان الله العظيم، شوف في اول سورة الحج، يا ايها الناس، او اول الكلام على طول كده، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول آية ليه يا رب؟ اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال ليه؟ طب ما قالش ليه قال مرضعة؟ ليه ما قالش أم؟ ما الأم بالتالي إيه؟ مرضعة. قالوا أكبر كم للحنان وللعطف عند الأم ساعة الرضاعة، حتى ان الولد لو مات ولا اخدوه المستشفى بعيد عن امه، يجي وقت الرضاعة صدر الام يقول لك ايه؟ الصدر بيحن، الثدي بتاع الام ايه؟ بيحن. فكأن في حاجة روحية تربط ما بين هذا اللبن وبين هذا الثدي وبين الاب، فبيحن في اللحظة بتاعة الرضاعة، فالثدي ينزل اللبن لوحده. فدي اكبر اللحظات فيها الحنان والعطف. اول ما القيامة تقوم، لو الام في الولد ملتقي بثديها، تروح رامية الولد وتطح تجد. يبقى الامر صعب ولا مش صعب؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حملها. اكبر حامل في التاريخ اللي هي الايه؟ الارض، تطلع كل اللي جواها. شوف حملة ادبة، شوف حملة كنون، ها؟ شوف احنا بيستعمرونا ليه امريكا؟ ها؟ واوروبا بيستعمرونا ليه؟ عشان الارض بتاعتنا حاملة، ها؟ للخيرات، ها؟ حاملة للخيرات، فيها خير كبير كتير سبحان الله. قال بفضل الله عز وجل، بس لو يتقوا الله اهل الخليج واهل الحجاز، المخزون زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وده تقارير الجماعة الاوروبيين والامريكان، مخزون السعودية او الحجاز والخليج والعراق وايران، يعني الجزء الاسلامي ده كله من البترول، يكفي قدام 122 سنة ل150 سنة. مخزون امريكا وروسيا ما يقضيهاش الا 13 سنة اللي جايين بس، يعني مش هيكملوا سنة 2000 يكونوا ايه؟ يكون سبحان الله المخزون بتاعهم خلص. يبقى بالله عليك استعمرونا ولا ما استعمروناش؟ بس برضو احنا باذن الله هننتصر عليهم ان شاء الله. بس انت ايه تمسك بعقيدتك هتوحدوه. يوم الحشر فاذا الوحوش حشرت. احنا قلنا من قبل لما تحشر الوحوش رغم انها لم تحاسب. يعني الوحوش محشورة ليه؟ معناها مش هيتحاسب. لا، ما احتمال واحد ظلم وحشا من الوحوش، مش دخلت النار امرأة في هرة. اما اللي بيحدث بني ادم بيروح فين؟ ظلما يعني. الست حبست القطة، ها؟ دخلت النار. واللي بيحدث المسلم يروح فين بالله عليك؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يبقى تقول لي ايه للناس؟ سبحان الله، ها؟ لا اله الا الله. يبقى الله عز وجل سوف يحشر الوحوش، لان احتمال انت عندك سبحان الله ظلمت وحشا، ظلمت حيوان، واحد ضرب ال- ال- ال- الحيوان اللي عنده ضربا مبرحا، هو لا يبكي. كان ساعة ايام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحيوانات تشكو للرسول من ظلم اصحابها، وكان ينهارهم، احسن الى بعيرك، احسن الى حمارك، احسن الى فرسك كده. طب احنا دلوقتي مين هيشتكي؟ سبحان الله. ولذلك للاسف الشديد في اوروبا جمعيات للرفق بالحيوان، وجدت لو في بلدنا جمعيات للرفق بالانسان المسلم. يوم التسجير واذا البحار سجرت. سجرت يعني ايه؟ اشتعلت. اشتعلت يعني ايه؟ يقول لك يا استاذ قول كلام غير ده، البحر يولع. اقول لك انا حاجه، انت لو بتاع كيمياء تفهم، اذا حطيت هيدروجين مع اكسجين بنسبه 2:1 يحصل انفجار. المايه اللي بنشربها والمايه اللي في النهر وفي البحر بنفس التركيب، يعني نسبه 2:1. انت لو حضرتها في المعمل تجيب الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده بنسبه 2:1، حطهم على بعض يحصل انفجار. استغرب خلاص، ما ده نفس تكوين الميه. سبحان الذي اعطى الماء هذه الخاصيه وسلبها هذه الخاصيه ليستفيد منها ابن ادم في الدنيا. فاذا اراد الله ان تقوم القيامه عاد الماء الى خاصيته، فيبقى نسبه الهيدروجين الاكسجين بنسبه 1:2 يحصل اشتعال في البحر تولع. يعني البحر الابيض، البحر الاحمر، المحيط الاطلنطي، المحيط الهادي، البحر الكاريبي، مش عارف القطب الشمالي، القطب الجنوبي، البحر الاسود، البحر الميت، بحيره الطبريه، البحيرات، بحيرات المره، بحيره التمساح، مش عارف كل ده ايه سبحان الله، الخليج العربي، كل ده يشتعل نارا والعياذ بالله رب العالمين. يا ستار يا رب، المساله تبقى منظرها ايه؟ مخيف. الجبال ماشيه، السماء تقطعت، الشمس اقتربت من الرؤوس، النجوم انطمت صورها، سبحان الله العشارة عطلت، الوحوش حشرت، ها؟ ولعل في حلقات دار الاخره اللي حابس عصافير يراح يفكها. يا استاذ ده الواحد ب 30 جنيه وبربق. يا سيدي 30 جنيه ولا تدخل جهنم؟ هاي مش العصفوره زي القطه ولا تختلف؟ ادي حيوان، ادي ده مخلوق وده مخلوق. الست عبثت القطه ده تعبث العصفور ليه؟ يقول لك يا اخ اصل هو لو طلعته من القفص يموت. طب قبل القفص كان فين ابو قفص؟ ها؟ قبل انت ساتك ما تحطه في القفص كان فين؟ كان طريق ولا برضه ربنا نزول السمك في قفص؟ كان طريق، صح ولا لا؟ وبالتالي احواض السمك. الله، ده الشيخ طلع كل شويه يطلع لنا بحاجات حرام جديده. لا، هي رسالتك ان انا عايز ايه؟ يعني خاف على ايه؟ على اخرتك. انت زي بتخاف عليا، انا خاف عليك لما تيجي تعلق في راسك. طب ما قلت ليش ليه؟ مش عدت عليك ليه؟ واذا الوحوش حشرت عشان ربنا يسالها عننا. طب قلت ايه؟ قلت ها اللي عنده عصافير ما يروح يفكها. ده ليه ناكل العيال لما ناكل العصافير؟ ها؟ بس الحمد لله يعني بشركم، عملوا مسابقه في مصر للكلاب الاسبوع ده. انا بهزر، عملوا مسابقه للكلب الجميل. اكيد ابوه مش كلب. فجاء الهوانم اللي هم عندهم كلاب بالبيونكات والحاجات طبعا، وظهرت الكلاب على الساحه واختاروا اجمل كلب. الحمد لله اللي احنا عشنا الى ان صرنا في زمن ابتلاء. يوم التزويج اسم من اسماء يوم الصيام. اذا النفوس ايه؟ زوجت. زوجت يعني ايه؟ ان رجل يتجوز الست؟ لا. فاثناء يوم القيامة من الاهمية المكان ونحن نتحدث في حلقات الدار الاخرة لكي تكمل الفائدة ولكي نخرج من هذه الدروس بما يعود علينا بالخير في الدنيا والاخرة. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. اذا الوحوش سوف تحشر معنا يوم القيامة منكسة رؤوسها خوفا من العلي القدير، رغم انها ليست ذوات جناية او ذوات تكليف معين قد قصرت فيه، ولكن الله سوف يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. فاللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ثم يوم القيامة ايضا يسمى بيوم السؤال. واذا الموؤودة سئلة بأي ذنب قتل. تعالى بقى الموؤودة نتكلم ايضا عن مسألة الاجهاض. طبعا كثير من الناس يظن ان طالما قبل اربع شهور من حمل المرأة، يعني يجوز في الاربع شهور الاولى من حمل المرأة، هكذا يقولون، يعني يجوز ان تنزل المرأة ما في بطنها، وهذا افتراء على الله عز وجل. الجنين صارت تدب فيه الحياة منذ اليوم الاول، يعني اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة صار هناك ما يسمى بالزيجوت. الزيجوت ده او الزيجوت ده سبحان الله عبارة عن البنية الاساسية والخلية الاولى لتكون الجنين. لان الولد بعد 9 شهور او البنت بعد 9 شهور جاي منين؟ جاي من اللحظة الاولى بتاع اجتماع البويضة بتاعت المرأة مع الحيوان المنوي بتاع الرجل. يبقى اذا من اجهضت ما في بطنها لا لسبب قوي، يعني سبب قوي يعني طبيب مسلم مؤمن نحسبه على خير فاهم حاذق شاطر، يعني قال ان الست دي لو الحمل اكتمل حاجة من اتنين، يا اما هي هتموت يا اما الجنين هيجي مشوه. ولي ايضا تحفظ اخر على مسألة التشوه. عرفوا دلوقتي بالعلم الحديث ان الولد اللي جاي ده هيبقى مشوه او لا نتيجة التلوث والبلايا اللي احنا عايشين فيها وتدخين الامهات او جلوس الامهات الحوامل في مكاتب فيها مدخنين. ده كل ده بيصيب الاولاد بالتشوهات المعينة في بطون امهاته. لو انا نفرض جدلا اخذت ابن او رزق انسان منا بابن مشلول كفيف لا يتكلم لا يسمع، يعني حواسه معطلة، وعنده مثلا 5-6 سنين، وداله طبيب يقول والله ده عينيه دي ما نقدرش نرجعها، والسمع ده ما نقدرش نرجعه، والشلل ده ما نقدرش نعمل فيه حاجه. طب يا دكتور بقى بصراحة انا عايزك تقتله، تقدر تقولها؟ طب اشمعنى بقى بتقولها للي في بطن امه؟ ما ده هو ده، تاخد بالك انت معايا، اتوحد الله لا اله الا الله. يعني مسألة ان كمان لما تقول لي كطبيب ان ده الولد هيجي مشوه، هذا قدر الله عز وجل، بس ربنا هيبتليك بولد ها كفيف، هيبتليك بولد عنده شلل، هيبتليك بولد تفكيره على قد، هيبتليك بولد إيه سبحان الله بتكلم، هذا اختبار من الله لك ولا اعتراض على قضاء الله. اما انك تتجرأ وتقول لي اصل الطبيب قال كده فاحنا ننزله، انا اقول لك لا، روح استفتي عالم تاني. انا اقول لك لا، ليه؟ لان ده رأيي ورأي الاخوة العلماء الزملاء في رابطة العالم الاسلامي، ونحن مجمعون على هذا الرأي بفضل الله عز وجل ونفتي به. فاي مكان في العالم بنروح والله يا اخوانا لا مش حاجة اسمها اجهاض، الا اذا كان هناك هلاك محقق على الام، هلاك محقق على الام. سبحان الله، الام هتموت هتروح ده معلش. اما غير ذلك فلا، اجهاضت بقى تعمل ايه وتابت الى الله. بس لو كانوا عن اللي فات ما كانش يعرف، او انت خليت مراتك تنزل اللي ببطنها، الناس دي صعبة، بس عندها اربع عيال وعندنا قطين وصالة، هوديه فين الخامس؟ يا سيدي ربنا، ربنا قال وانا لموسعون. ربنا هيوسع، هيوسع عليك. يقولك ازاي يا اخي؟ ربنا لا يسعى، مش انا، ازاي ده؟ انا عرفات يعلمها من يعلم السر واخفى. كيف رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب؟ فالاسباب اللي هي ده انا موظف مرتبي 80 جنيه وعندي 3 ولو جبت رابع يبقى مش عارف. يا ابني سبحان الله، هو انت اللي هتورث ابنك؟ هذا كفر وشرك بالله عز وجل. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم، نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. طب يحصل ايه؟ قال ما هو بقى تهدية. طب الدية دي قد ايه؟ دي قتل مسلم، قتل نفس. لو كان اللي اتقتل ده ولد يبقى الاب والام عليهم 100,000 جنيه، حيثك انت والشارع بتاعك كله 100,000 جنيه. لو كانت بنت 50,000، لان دية المسلم 100 ناقة، الجمل بكام؟ بقى معرفش، بروح عند بابا وسط، ها 100,000. طب ما عندوش، يصوم الاب وتصوم الام شهرين متتابعين، هذا هو الحل. انا عارف ناس هيطلعوا من هنا بس انا هنا الشيخ الفلاني، انا مش حاجه ومش حاجه، ماليش دعوه، انا بقول لك اهو، وانا بلبسك العمه زي انت بتلبس العمه كثيرا يعني وباكلها برضه، انا برضه بلبسك الطاقيه وانت خدت الامانه وانت حر. ان كنت اجهضت يا بطل قبل كده، يصوم 60 يوم متتابعه يطلع بقى الكفاره لان انت قتلت. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، هيجيبوك الملائكه بقى وربنا يقول لك انت قتلت ابنك ليه؟ وقال لنا اهل العلم لو المراه اسقطت ما في بطنها عادي، بقى حصل ايه؟ اجهاض طبيعي، مش يعني بتنط في الاتوبيسات وتجري عشان تنزل بطنها، لا هي طبيعي وقعت وقعه راح نازل لبطنها. قال ان استهل، استهل يعني ايه؟ قال يعني عمل صوت، اللي نزل من البطن عمل ايه؟ صوت ومات، يحصل ايه؟ قال لازم اسميه اسم. طب ما سميتوش اسم؟ قال يتعلق بي يوم القيامه وما يدخلنيش الجنه. شوف الحقوق قد ايه وانا مش واخد بالي، شوف الحقوق في الاسلام كثيرة ازاي، شوف كم ناس هتطلع لنا يوم القيامة تعلق في رقبتنا ده وده وده، ونسأل الله السلام. يعني الحسنة اللي هتخلص من الشيطان ومن الرياء ومن العجب ومن ان الناس يشوفوك، يجي الخصماء ياخدوها، واحد من الورثة، واحد من اللي ظلمتهم، واحد من اللي رتبتهم، يروح لاهي في الحسنة قضي عنه. سبحان الله، نتوحد الله لا اله الا الله. واذا الموءودة سئلت، طيب يسمى ايضا بيوم النشر او يوم النشور، واذا الصحف ايه نشر، نشر المستخبي فيها. احنا هنيجي للحساب ان شاء الله دلوقتي باذن الله يعني في الحلقات القادمة. هو القضية في الحساب ايه؟ انا هاخد الدفتر اللي فيه كل الاعمال، ولا هاخد بس الشهادة اللي فيها الدرجات النهائية؟ يا بطل ده انت هتطلع على ده وتاخد ده، يعني ازاي؟ يعني انت لما بتمتحن العيال في المدرسة او في الكلية، الولد بيجاوب في اوراق الادارة كل مادة فيها ايه؟ في كراسة، 10 مواد بكم كراسة؟ ب10 كراسات، دي الصحة. وعلى الجلدة بتاع الكراس بنيجي كاساتذة بنكتب الايه؟ الدرجة النهائية بتاع الايه؟ المجموع بتاع المادة دي. بيجي المصححين او الكنترول يشيل الدرجات دي ويرصدها في كشف، والكشف ده يترصد وحط في الايه؟ في الشهادة اللي بتتوزع، صح ولا لا؟ الشهادة تتعرف بيها انك ناجح، اول عيد بالله صار في المواد دي فيها امتياز جيد جدا، دي 90 دي 80 دي 50 دي على كحكة دي على كحكتين، سبحان الله. انت وايه؟ انت وما قدمت. يبقى انت يوم القيامة لما اذا الصحف نشرت اللي هينشر ها حاجتين، الشيء الاول الكتاب اللي فيه مجمل الحسنات ومجمل السيئات، صفحتين، صفحة فيها الحسنات وصفحة فيها الايه؟ السيئات. تبص مثلا يعني تضرب وقت 1000 حسنة مثلا يعني مثلا، وفي الصفحة الثانية 500 سيئة، يبقى ده ايه؟ غلبت حسنات وايه؟ سيئات. يتحط لك الشهادة دي تتحط لك في الميزان، الميزان هنا يثقل، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي. الثاني 1000 سيئة و200 حسنة، يبقى الميزان ايه؟ والعياذ بالله يخف. ومن خفت موازينه والعياذ بالله ايه؟ فأمه هاوية، سبحان الله. يبقى انت معاك حاجتين يوم القيامة، الشهادة اللي فيها المجموع الكلي، وبعدين ربنا هيناديك على رؤوس الاشهاد عشان اذا الصحف نشرت هينشر لك الاعمال بتاعتك كلها، فتشوف كل عمل عمل، الكلام والحركة والابتسامة والاكتئاب والفعل والمال والتربية والاخلاق والسلوك والى اخره، سبحان الله. يخرج لكل مسلم من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر، يعني انت شوف عليك تجيب من هنا لغايه فين؟ ميدان الجيزة، يطلع لك 99 سجل كل سجل قد من هنا لميدان الجيزة، وتطلع عليه كله بالتفصيل. فلا تظلم نفس شيئا، لا ظلم اليوم، ربنا مش هيظلمك، هيديك حقك كامل غير منقوص. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. يوم التسعير، واذا الجحيم سعرت، والعياذ بالله. يا رب يا ستار يا رب، سعرت يعني ايه؟ اشتعلت فيها النيران يا رسول الله. ده الصحابة بيسألوا شرر جهنم كيف حاله، شكله ايه؟ الآن قرأتم قول الله عز وجل انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال يعني ايه يا رسول الله؟ يعني زي القصور كده، الشرارة كالمدائن والحصون. القلعة بتاعت محمد علي دي قد ايه؟ الشرارة قد القلعة، هما النار نفسها شكلها ايه؟ الله، مش هو الحبيب قال لو اهل جهنم او اهل النار رأوا نيرانا من نيرانكم بتاع الدنيا لاستراحوا فيها وناموا؟ لشكل جهنم ايه وشكل النار ايه؟ يا ادم هنيجي للحساب ويشوف. نعم يا رب يوم القيامة، قم فابعث بعث النار، يلا هات البعث بتاع جهنم. يا رب، فيقوم ادم فيبعث من كل 1999، كل 1000 ابونا ادم يطلع منهم كام؟ 999 يوديهم فين؟ على النار. الصحابة ارتجفوا، كافوا ازاي حالاتكم كده قاعدين مؤمنين المطمئنين؟ الصحابة عمر وعثمان وعلي والفراوده الكبار دول كافوا، وانا قاعدين مش خايفين. قالوا يا رسول الله 999 من 1000، يعني واحد بس في 1000 ادخل. قال لا تخافوا لا تخافوا، انتم اخر الامم واولها دخولا الى الجنة، ما انتم في النار الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او الشعرة السوداء في جلد الثور الابيض. بيخافوا علينا سيدنا الحبيب، بيطمننا، بس ايه؟ بس الصراحة حاجة ما تطمنش، ولا ايه؟ ما تصلوا عليه. اذا الجحيم سعرت، ربنا يقول ايه؟ وجيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها، جيء ده فعل مبني للايه؟ ها؟ للمجهول. من الذي يجيء بها؟ الملائكة. ربنا يقول ايه؟ ائتوني بجهنم. يا ستار يا رب، اليأتي يجرها ملائكة لها 70,000 زمام، كل زمام له 70,000 ملك. يعني سنستبق الاحداث، لكن ايه اذا الجحيم سعرت جت، ولها زفرات 3 تزفر على اهل المحشر، تهجم عليهم 3 انواع من الهجوم المتتابع. عارف الحية او القطة لما بتحب تكش في جلدها وتبتدي الهجوم، او الكلب او الاسد الذي يستعد للوثوب، ها المنظر ده هو منظر جهنم، ويتستعد للوثوب على اهل المحشر. فاول زفرة ليهرب اهل المحشر من امامها سراعا، فينكفئون بعضهم على بعض وعلى وجوههم، كل واحد على بعض. شوف تخيل انت لما النار بتولع، شفت انت والعياذ بالله، ربنا يقينا واياكم ويحفظنا واياكم. سبحان الله، النار بتاع عماره المعاد، الاخوه بيحكونا ليه الناس بينط من بر 14 من فوق، يعني عارف انه ميت ميت، بس القفز عنده اسهل من ان تلحقه النار. يبقى النار صعبه ولا سهله؟ فاذا زفرت الزفره الاولى هرب اهل المحشر كلهم، فعادت. ثم زفرت الزفره الثانيه، فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب الا اخذ بقوائم العرش. يعني سيدنا موسى، سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، كله ايه؟ سبحان الله. ترى كل امه جاثيه، كله عارف يقول لك ده انا ركبي ثابت، صح ولا لا؟ الجول لما جال الخبر ركبي ثابت، سبحان الله العظيم. هنا بقى ترى كل امه جاثيه، لان الركب هتفيل، فيجثو على ركبتيه رواه من طوله، لان النار جاي عليه، يعني جاي عليه حاجه حلوه، جاي عليه جهنم، فراه واقع على الارض. فكل ينبطح ارضا، ويرفع بعض الناس رؤوسهم، ويقال ان دول الشهداء والعلماء المخلصين هيرفعوا رؤوسهم، فيطمئنون الناس انها قد عادت. يعني يرفعوا شويه منهم اللي مطمئنين، شويه اللي ربنا مطمئنهم بالعمل، اللي يرفعوا رؤوسهم كده اطمئنوا اطمئنوا، رجع قوم قوم، يروح قايمين. كل ده في الايه؟ في ارض المحشر. فلسه جايين للتفاصيل دي، بس انا ايه؟ اذا الجحيم سعرت. تيجي الزفرة الثالثة بقى، تزفر زفرة اكبر من سابقتيها. كل اللي يهرب واللي يقع على وشه، واللي سبحان الله، حتى يقوم لها الحبيب المصطفى. يا نار الجبار عودي، ارجعي بقى. قالت اليك عني يا محمد، فما وكلت بك ولا باصحابك. قال الله يا ناري اسمعي لمحمد واطيعي. فتعود فتنصف في هذه اللحظه الموازين اللي احنا حلقه الميزان اللي عندنا ان شاء الله. اذا الجحيم سعرت، تقول النار التي وقودها الناس والحجاره، ربنا قال ايه؟ قال عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم الفظ بنا يا رب العالمين، ابعدنا عن جهنم، وابعدنا عن نار جهنم، وابعدنا عنها عملا في الدنيا وجزاء في الاخرة. اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل، وقربنا من الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. الحكيم الترمذي رضوان الله عليه صاحب السنن بيجمع هذه الاسماء كلها في مقولة شهيرة يقول فيها: مثل لنفسك ايها المغرور، انت مغرور بالدنيا، واللي مغرور بالمال، واللي مغرور بالوزارة، واللي مغرور بالسلطة، واللي مغرور بالعز، ومغرور بالحسب والنسب، مغرور بالكلام ده كله. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، اذ كورت شمس النهار وادنيت حتى على رأس العباد تسير، واذا النجوم تساقطت وتنافرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتن على طول البلاد صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصير على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. سبحان الله، يعني كيف المصر رضي الله عن الإمام الترمذي رضي الله عنه. من أسماء يوم القيامة القارعة. ليه القارعة؟ لأنها بتقرع أسماع الناس. إذا يقول لك سمعنا قرع الطبول، قرع الطبلة يعني إيه؟ دق عليها بإيه؟ بشدة، القارعة. تمام؟ لما بالزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزلة، أما الزلزلة اللي في الدنيا دي ألا زلزالها الحقيقي اللي هو إيه؟ يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما لها تعمل كده ليه؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك الصحابي اللي تعلم سورة الزلزلة من أبي ذر قال له كفاية كده، حلوة أوي الإسلام كده، خلاص اقرأ كده الزلزلة بتمعن تلاقي فيها الإسلام كله. سبحان الله. يوم البعث، يوم النشور، يوم الخروج، يوم الحشر، يوم العرض. يؤتى بالعرض يوم القيامة يقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ نعم يا رب. وتركتك ترأس وترتع؟ نعم يا رب. فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، يقول اليوم أنساك كما نسيتني. يا فطار يا رب، يا فطار يا رب. طب يا سيدي، يوم الفرق الخوف، يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الفزع والعياذ بالله رب العالمين، يوم التغابن، يوم الدعاء او النداء، انواع مين بينادي على مين. لا ده النداء كتير، الراجل ينادي على امه والاب ينادي على ابنه، كل واحد ما يعرفوش، ونادي اهل الجنه على اهل النار، واهل النار على اهل الجنه، واهل الاعراف على اهل الجنه وعلى اهل النار، والملائكة تنادي وأصحاب المظالم تنادي. سبحان الله، كل ينادي. فنسأل الله ألا يخزينا يوم النداء. يوم الواقعة، يوم الخافضة الرافعة، يرفع مين ويخفض مين؟ يرفع أصحاب محمد ويرفع الذين يشفع فيهم رسول الله، ويرفع السالكين في طريق الله، ويرفع المتقين، ويرفع الفقير الصابر، ويرفع الغني الشاكر. أما اللي يخفض مين؟ يخفض المغرور، يخفض المتكبر، يخفض المغتاب، يخفض النمام، يخفض الفاسق، يخفض الذين يدخلون الحزن على بيوت المسلمين. يوم الحساب، يوم السؤال، يوم الشهادة، شهادة ايه؟ شهادة الناس علينا، وشهادة الجوارح، وشهادة الله رب العالمين، وشهادة رسولنا علينا صلى الله عليه وسلم. يوم التبديل، يوم التلاق، كلنا ايه؟ هنلاقي بعض، هنلاقي بعض ونقابل بعض ونتحافظ. يوم الآزفة، يوم المآب، يوم المصير، يوم القضاء، يوم الوزن، يوم العقيم، يوم الجدال، يوم الطامة، يوم الصاقة، يوم الوعيد، يوم الدين، يوم الندامة، يوم عبوس قمطرير، يوم تبلى فيه تبلى السرائر، يوم التقلب، يوم الفتنة، يوم الغاشية، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم الشفاعة، يوم العرق، يوم الفرار. هذه الأسماء في كتاب سبيل الفلاح لابن نجاح القدسي، والقدسي في عيون الأخبار، والإمام الغزالي، والإمام القاضي أبي بكر العربي رضي الله عنهم جميعا. أسماء يوم القيامة أخذت الحلقة كلها، وإن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله عن بداية الحساب. فاللهم خفف عنا الحساب وثقل موازيننا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.